الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لكل أمة جعلنا سكنهم ناسكوه فلا ينازعنك في وادع إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم. وإن جادلوك فقل الله أعلم بما تعملون. لكل أمة فلا ينازعنك في الأمر لعلى هدى مستقيم. وإن جادلوك فقل الله أعلم. لكل أمة جعلنا منسكاً هم ناسكوه فلا ينازعنك استمعتم إخوة الإيمان إلى تلاوة مباركة من سورة الحج، تلاها القارئ الشيخ محمد عبد العزيز.